السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، يعني أثر الجنابة من المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ يستدل من يقول بنجاسته، لأنها كانت تغسله ولأنه يخرج من مخرج البول. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. اللفظ الثاني لمسلم رحمه الله: لقد كنت أفركه. وهذا يستدل به من يقول بطهارته، لأن النجاسة لا يكفي فيها الفرك، بل لا بد من الغسل. وهنا الدليل صريح في أنه طاهر، لأن النجس لا يكفي فيه الفرك وإنما يلزم غسله. والغسل في الرواية الأولى: كنت أغسل الجنابة، لأنه مما تستقدر رؤيته في الثوب كالمخاط، فإذا كان رطبا يغسل ويزال ولو بأذخرة ولو بعود ولو بحجر، المقصود أنه يزال أثره من الثوب، لأنه مما يستقدر ويستقبح كالبصاق. والرواية الثانية وهي رواية الفرك تدل على طهارته، لأن ما كان نجسا لا يكفي فيه الفرك، بل يلزم غسله بالماء، والمسألة خلافية. لكن الراجح من خلال هذه النصوص أنه طاهر، لكنه باعتباره مما يستقدر ويستقبح رؤيته، إن كان رطبا يزال بأي شيء ولو بالغسل، وإن كان يابسا يفرك ويزال ويتحت بظفر أو بعود أو نحوه ليزول أثره. قد قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. جاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال: إنما هو بمنزلة المخاط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، يعني بعود شجر أو شبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابك الأربع فنادى فقد وجب الغسل، وفي لفظ خير المنزل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس، يعني الرجل، بين شعبها، يعني شعب المرأة الأربع، يداها ورجلاها، وهذه كناية عن الجماع، ما يحصل بين الرجل وزوجته، ثم جهدها، يعني جامعها، ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني بمجرد التقاء الختان بالختان يجب الغسل، يعني ولو لم ينزل، كما في لفظ مسلم، ولو لم ينزل. فالموجب للغسل هو التقاء الختان بالختان، ولو لم يحصل الإنزال. وأما ما جاء الحديث الصحيح إنما الماء من الماء، فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ إنما الماء من الماء، يعني يحصل العلاج ويحصل التقاء الختان بالختان ولا غسل إلا بالإنزال، لأن الماء إنما يكون من الماء، الماء الذي هو ماء الغسل إنما يجب بالماء الذي هو الماء الخارج من أثر الجماع. مفهومه أنه إذا لم يخرج شيء من أثر الجماع فإنه لا ماء، يعني لا غسل. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ونص على نسخه جميع الشراح، وإن قال بمفاده بعض الظاهرية وأنه ما زال محكما، وقال بعضهم بأنه محمول على الاحتلام على حالة الاحتلام، يرى النائم أنه يجامع فلا يلزمه الغسل إلا إذا رأى الماء، كما تقدم في حديث أم سلمة: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فالماء الذي هو الغسل معلق برؤية الماء الذي هو الإنزال، وهذا في حال النوم فقط. أما في حال اليقظة فإذا التقى الختان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل كما جاء في هذا الحديث. نعم، العلاج. نعم، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن خرج حديث الماء من الماء بين أنه منسوخ بعد روايته، أشار إلى ذلك. وفي العلل التي في آخر جامعه قال لما ذكر الحديث، قال: وقد بينا علته في الكتاب. فأشار إلى أن النسخ علة، لكنها لا تقدح في صحة الحديث، وإن كانت علة بالنسبة للعمل به. الترمذي سمى النسخ هنا علة، والعلة الأصل فيها ما يقدح في الحديث، لأنها يشترط نفيها لصحة الخبر، لكنها هنا لا تقدح في صحة الخبر. الخبر صحيح لكنها تقدح في العمل به، لأن المعمول به إنما هو المتأخر من الأمرين، والمتأخر من الأمرين لزوم الغسل ولو لم ينزل. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن عبد بن أبي طالب أنه كان يراه عند جابر بن عبد الله عن تمر، فسألوه عن النسخ فقال: يكفيني صاع. فقال: ما كل ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفيني من هو أوفى منك شعرا وخلقا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق على رسول ثلاثة: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه محمد بن حنبية. عن أبي جعفر، جعفر هو الملقب الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وأبوه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، والحسين بن علي الجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسين بن علي بن أبي طالب. أنه كان هو وأبوه الباقر مع أبيه زين العابدين الراوي الباقر، محمد بن علي بن الحسين، أبوه كان هو وأبوه زين العابدين عند جابر بن عبد الله بن حرام السلمي الأنصاري الصحابي ابن الصحابي المشهور، كان هو وأبوه. وهذا من ما تقدم ما يجب فيه ذكر الضمير المنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا واجب على ما تقدمت الإشارة إليه. كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، فكان ديدنه عليه الصلاة والسلام الاغتسال بالصاع، وقد يزيد في بعض الأحيان إلى 5 أمداد. في هذا عدم الإسراف بالماء، على المسلم أن يقتصد في جميع أموره، والإسراف حرام، لكن الزيادة اليسيرة المحتملة معفو عنها، أما الأصل في الإسراف أنه محرم، ويتفاوت باعتبار ما المادة التي يصرف منها، فالمواد التي يكون الناس بحاجة إليها حاجة شديدة ويتسبب في إسرافه على تضييع هذا المال على الناس الذي يحتاجون إليه أمره أشد. معلوم أن الماء لا سيما في هذه الأوقات التي شحت فيها الموارد أمره خطير، وعموم البشرية مهددون بالنسبة للماء، على الجميع أن يحتاطوا لهذا الأمر ويرشدوا استهلاكهم من الماء. والشرع لا يأتي إلا بخير، ولا خير إلا دل الأمة عليه الصلاة والسلام، ولو كان في الإسراف خير ما اقتصد في مثل هذه الأمور، لأن الماء عند بعرف كثير من الناس أمره يسير، لا سيما أن قيمته زهيدة. لكن يتصور الإنسان أنه في يوم من الأيام يطلب الماء من بعيد بنفسه، يحضر الماء لنفسه، كون الأسباب تيسرت والجهود بذلت لتيسير هذا العنصر النفيس الذي جعل منه أو علق به حياة كل شيء. نعم، هو أرخص موجود، سهل الناس في أمره، لكنه أعز مفقود. صوروا إلى وقت قريب وكان الناس يحضرون الماء كل بوسيلته وطريقته، بالأواني يحضرونه من بعيد، ينقلونه على رؤوسهم، أن لو كان الأمر كذلك ما حصل مثل هذا الإسراف. لكن كون الشيء ميسر، مبذول، سهل، قريب، بثمن رخيص، يجعل الناس يتساهلون مثل هذا التساهل. وإلا فالماء أمره خطير، علق به حياة كل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأمره خطير. والدراسات تدل على نضوب الماء والمياه الجوفية وغيرها، والله المستعان. فهذا ديدنه وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام، الاقتصاد في كل شيء حتى في الماء الذي تراءى الناس أنه شيء شبه لا قيمة له. بعض الناس لا يعتبره مال، هو مال والناس شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يتعدى فيه على أحد، ولا ومنع فضله محرم كما جاءت بذلك النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ديدنه أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال يكفيك صاع. لماذا تتصور أن الإنسان في يوم من الأيام يحتاج إلى أن يتوضأ بمد لقلة الماء وندرته، أو يغتسل بصاع وقد عود نفسه أنه يغتسل بأصع كثيرة ويتوضأ بأمداد؟ المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، يعني شيء كم تصورون اللتر الواحد من مد؟ نعم، يستطيع إنسان أن يتوضأ بكوب صغير؟ نعم، إذا مر نفسه استطع، لكن مع هذا الإسراف الذي موجود وتيسر السبل والأسباب لا يستطيع. فدين الله بين الغالي والجافي، لا يتوضأ وضوء لا يجزي يشبه المسح، لا، لكن يسبغ الوضوء ولا يسرف. الإنسان مأمور بالتوسط في جميع أموره، ومع أنه مأمور بالإسباغ منهي عن الإسراف. هذا في كلام ضعيف، صحيح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فقال يكفيك صاع؟ فقال رجل ما يكفيني صاع. الآن يمكن كل الناس يقولون ما يكفينا صاع، لماذا؟ لم تعود. يفتح الحنفية تبع الماء ويغتسل بأصع كثير، عشرات الأصع، هذا هو الإسراف. فقال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك. الشراح يقولون أن المد والصاع بالنسبة للرجل المعتدل الخلقة، الرجل المعتدل الخلقة، لكن لو وجد شخص ضخم طويل عريض نعم قد لا يكفيه الصاع، يزيد إلى أن يسبق، يفيض إلى أن يفيض الماء على جسده ويغتسل الغسل المجزي على أقل تقدير. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك. كثرة الشعر تحتاج إلى شيء من زيادة الماء. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما يكفيني. الرجل الذي قال ما يكفيني، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب. محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، لأنه ليس من ولد فاطمة رضي الله عنها، إنما هو من الحنفية، المرأة الحنفية التي تزوجها علي رضي الله عنه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب. أمنا في ثوب يعني صلى بنا وليس عليه إلا ثوب واحد، ليس عليه إلا ثوب واحد. الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا للعورة جائز. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ أن الناس كلهم عندهم أكثر من ثوب. نعم، يستبعد عليه الصلاة والسلام أن يوجد أكثر من ثوب عند الناس كلهم، وهذا في عصره عليه الصلاة والسلام هو الغالب، أن كل شخص عنده ثوب واحد، ولهذا تعلق الأحكام بالمقدور عليه. لكن الصلاة في الثوبين أكمل لأنه أستر، والإنسان يصلي في ثوبين، إزار ورداء، أو إزار وخميس، أو قميص وتبان، قميص وقباء إلى آخر. المقصود أن يصلي في ثوبين أكمل وأستر، لكن إذا صلى في ثوب واحد يستر المحل المفروض كفى. فالواجب المشترط لصحة الصلاة ستر العورة، ويجب مع ستر العورة ستر المنكب، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان؟ استفهم الراوي من أبي هريرة، فقال له: أتعرف أبا هريرة؟ أبو هريرة نفسه يقول للراوي: أتعرف أبا هريرة؟ كان يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجب، يعني عنده ثياب ثانية، لكن يصلي بثوب واحد ليبين أن مثل هذا يكفي. والتعليم بالفعل قد يكون في بعض الأحوال أبلغ من التعليم بالقول. التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، يعني تقول لشخص: توضأ بمد. يتصور هذا كلام نظري ما يمكن تطبيقه، لكن لما تأتي بمد وتتوضأ أمامه وتسبغ الوضوء أمامه خلاص يحتاج إلى أن يتردد. لا يمكن أن يتردد بعد أن رأى بعينه، ليس الخبر كالعيان. فجابر رضي الله عنه صلى بثوب أمهم بذلك، فالثوب كاف إذا كان ساترا للمحل المفروض ستره. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يعني يغتسل بالصاع ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يعني كما تقدم في صفة الغسل الكامل أنه يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يتنحى ويغسل رجليه إن احتاج إلى غسلهما لتلوثهما بما في المحل من طين وشبهه، أما إذا لم يكن بحاجة إلى غسل الرجلين فلا داعي له، والله المستعان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الرجل الذي قال: ما يكفيني. الذي قال ما يكفي، وحينئذ الإبلاغ أو المبالغة في الإنكار على من تردد في قبول السنة. لما قال ما يكفيني، ماذا قال له جابر؟ قال كان يكفي من هو خير منك، يكفي من هو أوفر منك شعرا. هذا أسلوب نعم يحتاج إليه في بعض الأحوال، وإن كان الأصل في التعليم الرفق كما تقدم، دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه اتركوه، هذا الأصل في التعليم الرفق، تعليم الجاهل. لكن من تردد في قبول السنة ورأى المعلم أن المصلحة في ردعه فالأولى أن يردع مثل هذا. فلا شك أن الأسلوب اللين المؤدي للغرض برفق لا تترتب عليه آثار ولا ردود عكسية، هذا هو الأصل. لكن يبقى أن بعض الناس فيه شيء من اللؤم يحتاج إلى ما يردعه، هذا كثير ممن يكتب عن الإسلام والدين والمتدينين مثل هؤلاء، كثير منهم يحتاج إلى أن يؤطر على الحق ولا يفيد فيه نقاش، وإن كان الأصل أن المناقشة بالأسلوب الهادئ اللطيف في تعليم الجاهل، لأن بعض من يكتب ليس بجهال، إنما هدفهم وقصدهم والله أعلم بالنيات، لكن يظهر من ثنايا كلامهم أنهم يقصدون انتقاص الدين والمتدينين والله المستعان. ولذا قال كان يكفي من هو أولى أوفر منك شعرا. فنحتاج إلى بعض الأساليب التي تردع بعض الكتاب والله المستعان. اللتر الواحد كم يساوي من مد؟ يعني اللتر الواحد إذا قارناه بالصاع، الصاع كم جرام؟ الصاع من الماء، يعني صاع الماء غير صاع البر. نعم، إذا قارنا الصاع بالوزن فصاع الماء أكثر من صاع البر في الوزن، لأن البر أخف من الماء. فإذا كان البر كيلوين ونصف، قل ثلاثة كيلو صاع الماء. نعم، ثلاثة كيلو صاع الماء أو تزيد ثلاثة ونصف، فثلاثة الكيلو والنصف أربعة أمداد، فقل المد كيلو ولا ربع أو شيء تقريبا. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب التيمم. تيمم في الأصل في اللغة القصد، يممت فلانا إذا قصدته، وهو قصد الصعيد الطيب الطاهر وهو ما على وجه الأرض، وضربه باليدين واستعماله مطهرا بدلا عن طهارة الماء على الصفة التي يأتي شرحها. عن عمران بن حصين رضي الله عنه، صحابي جليل أبو نجيد، كان في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه عيانا، سلم عليه الملائكة في كلام يسمع في مرضه، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم رضي الله عنه وارضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، يعني في جملة القوم ومع القوم، لم يصلي في القوم يعني في جملتهم ومعهم، لازم أن نصلي في القوم أنه يأمهم، لا، معتزل في ناحية في طائفة والناس يصلون. وهذه الجادة والعادة النبوية في مثل هذا وإلقاء السؤال عليه: ما منعك أن تصلي؟ ما قال له قم فصل، ما منعك أن تصلي؟ يسأل عن السبب، لعل لديه سبب مقبول. الرجل دخل وجلس، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين بادئ الأمر، قال له هل صليت ركعتين؟ وهكذا ينبغي أن يلقى التعليم بهذه الطريقة، هل صليت ركعتين؟ احتمال أن تقول قم فصلي ركعتين، قال يا أخي أنا صليت هناك ما شفت. يأتي شخص فيجلس تقول قم فصلي ركعتين، قال يا أخي أنا صليت هناك ولا العمود ذاك، ما يلزمك تشوف الناس كلهم. فيسأل بأسلوب مناسب هل صليت ركعتين، لأن النفوس لا تقبل الأمر والنهي، يثقل عليه الإنسان أن يؤمر منها، لكن يسأل ويستفهم بلطف، فإذا تبين أنه جاهل وما صلى يبين له أن هذا أمر مطلوب شرعا، ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ما يقال لهم مباشرة صل مع الناس أو لا تجلس، أمر ولا نهي؟ يسأل برفق ولطف، وهذا إذا عرف من حاله أو دلت القرائن عن حاله أنه جاهل، وإلا مثل ما ذكرنا آنفا أنه قد يحتاج إلى شيء من تعنيف المخالف وردعه. هنا ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ملامة، ولا يعرف البدل، لا يعرف البدل، أصابتني جنابة ولا ماء، لا يعرف البدل، أو يعرف أن هناك شيء اسمه التيمم وهو بديل عن الماء، لكن لا يظن أنه يجزئ عن الغسل. أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. شخص جالس بدون ماء أو عنده ماء يسير يكفيه للشرب والأكل، هذا مثل المعدوم حكما، وإن كان موجود عينا حقيقة، لكن إن شاء توضأ به مات من العطش، يعدل إلى التيمم. إذا كان عنده ماء ولا يستطيع استعماله لمرض أو لشدة برد أو نحوه، فإنه حينئذ يكون عادم للماء حكما، يكون عادما للماء حكما وإن كان حقيقة موجود الماء. يكفيه الصعيد الطيب، وفي الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. دين الله بين الغالي والجافي، لا نقول أنت ما وجدت الماء، أو شخص يبحث عن الماء حتى يكل ويمل تضيع عليه الأوقات، في كل وقت يبحث عن الماء حتى يضيق وقت الصلاة، أو يستعمل التيمم مع تيسر الماء وقربه معه كما يفعل كثير من المتساهلين من المسلمين، الماء قريب جدا من عنده يتيمم. نقول لا يا أخي، التيمم لا يجزي ولا يكفي مع وجوده، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وعلقت صحة التيمم على عدم وجود الماء، أما مع وجوده فلا يجزي التيمم. الصعيد الطيب طهور المسلم يكفيه ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبله من أحداث أو لما مضى. نعم، مسألة مبنية على التيمم البديل عن طهارة الماء. الطهارة بالماء ترفع الحدث اتفاقا، ترفع الحدث بالإجماع. التيمم الذي هو بديل عن الماء هل هو مبيح لمزاولة العبادات التي لا تصح إلا بطهارة؟ مبيح، أو هو رافع رفع مطلق، أو رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء؟ نعم، رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا مبيح أن الحدث موجود، ما ارتفع، الحدث موجود، فأنت تصلي وأنت محدث، لكنك أذن لك أن تصلي بهذه الطهارة الناقصة المبيحة للصلاة، تقرأ القرآن بهذه الطهارة المبيحة لقراءة القرآن، لكن ما زلت محدث. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من قال لعمرو بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنب. نعم، صلى بقومه وهو جنب. فبهذا يستمسك من يقول أن التيمم مجرد مبيح. إيش معنى مبيح؟ إذا أردت أن تصلي تيمم لتستبيح بهذا التيمم الصلاة، وإلا فأنت جنب. إذا أردت أن تقرأ القرآن تيمم لتستبيح قراءة القرآن وأنت جنب. إذا خرج الوقت دخل وقت صلاة أخرى تيمم ولو لم تحدث. إذا قلنا رافع مثل الوضوء البدل أو حكم المبدل، خلاص تيممت، ارتفع الحدث، ارتفع الحدث كأنك توضأت واغتسلت ولا فرق، وتصلي بهذا التيمم وتجمع تفعل جميع العبادات التي تفعلها بالوضوء، لأن الحدث ارتفع. رفع مطلق، إذا قلنا رفع مؤقت إلى وجود الماء قلنا فليتق الله ولم يسه بشرته. صل بهذا التيمم كأنك متوضئ، كأنك مغتسل إن كنت جنوب، وافعل جميع العبادات التي تفعل بالطهارة الأصلية بالماء، لكن إذا وجدت الماء عليك أن تغتسل. المسألة مفترضة في شخص أصابته جنابة، أصابته جنابة، بحث عن الماء ما وجد، بحث عن الماء ما وجد، تيمم وصلى، قام لصلاة الصبح فإذا به قد أجنب، بحث عن ماء ما وجد، تيمم وصلى الصبح، لما طلعت الشمس وجد الماء، هل نقول أن الجنابة ارتفعت ما يحتاج إلى أن يغتسل خلاص راحت رفع مطلق، أو نقول أن هذا مبيح للصلاة وليس برافع فيلزمه أن يغتسل، أو نقول هو رفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء فعليه أن يغتسل؟ يعني الجنابة التي مضت وتيمم عنها ارتفعت ولا ما ارتفعت؟ رفع مطلق، نعم، أو رفع مؤقت إلى أن يجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. نعم، أنا أريد الجنابة التي حصلت قبل صلاة الصبح وتيمم عنها وصلى الصبح بالتيمم عن الجنابة ثم وجد الماء، إذا قلنا رفع مطلق قلنا كأنه اغتسل، انتهت الجنابة، وليتق الله وليمسه بشرته فيما يستقبله من أحداث، أما ما مضى انتهى، ارتفعت الجنابة. وإذا قلنا رفع مؤقت قلنا فليتق الله ويمسه بشرته فيما مضى من حدث، فيما مضى من حدث كالغسل. وعندهم الحديث محتمل، الحديث محتمل، فليتق الله ولمسه بشرته لما مضى من حدث، أو فليتق الله ولمسه بشرته لما يستقبل من أحداث، لكن المرجح أنه يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني؟ لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني؟ لأننا إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، الحديث فيه فائدة جديدة، يأتي بفائدة جديدة، كل نصوص الطهارة تدل على هذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الخبر، فليتق الله وليمسه بشرته، فيكون مؤكدا لأحاديث أخرى. إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما مضى من حدث، قلنا هذا مؤسس لحكم جديد، مؤسس لحكم جديد نستفيده من هذا الحديث فقط، ما في الباب غير هذا الحديث. وعند أهل العلم أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. هذا الذي يليه. فلم أجد مما تتمرأ مصطعين كما تتمرأ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمكث

حيض دم طبيعة وجبلة كما يقول أهل العلم، يرخيه رحم المرأة إذا بلغت سن التكليف، وهذا من لطف الله جل وعلا بالمرأة، لأنه لو انحبس ضرها، ووجوده أمر لا بد منه لتغذية ما في بطنها من حمل، ولذا ينحبس نزوله أثناء الحمل. ويقرر جمع من أهل العلم أن الحامل لا تحيض، فينحبس أثناء الحمل لتغذية الطفل، فإذا لم يوجد حمل أرخاه الرحم ليخرج، لأنه لو بقي لآذى، لو تراكم عليها لا ضرها. وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وثبت في الحديث الصحيح أن المسلم يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم إذا سافر أو مرض، يستمر عمله، يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهل يكتب للمرأة إذا حاضت ما كانت تعمله في حال طهرها؟ لأن المنع ليس بيدها، نيتها تستمر في طاعة الله عز وجل، لكنها منعت شرعا، كما منعت المشقة المسافر، وكما منع المرض المريض من العمل، من عمل ما كان يعمله لما كان صحيحا سليما معافى. فهل يكتب لها أو لا يكتب؟ لا يكتب. لماذا؟ نعم نعم، لأنها ناقصة بالعقل والدين. لو كان يكتب لها ما صارت ناقصة، لو كان يكتب لها من الأجر ما كانت تعمله في حال طهرها ما كيف ناقصة. هذه حجة من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله في حال الطهر، ومنهم من يقول يكتب لها لأنه أذى، والأمر ليس بيدها، والأمر ليس بيدها، ونيتها أن تصلي وتصوم، لكنها ممنوعة شرعا من ذلك، كما منع المريض بالمرض، والأذى نوع من المرض. والقول الآخر أنه لا يكتب لها، لأن لو كان يكتب لها ما كانت ناقص الدين، تمر بها الأيام لا تصوم ولا تصلي فهي ناقص، لو كانت كاملة لو كتب لها. وعلى كل حال الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا، فلا اعتراض على حكمه إن لم يكتب، ولا حاد لفضله إن كان يكتب، لا اعتراض لحكمه إن كان لا يكتب لها ما كانت تعمله، فله الأمر أولا وآخرا، ولا راد لفضله إن كان يكتب. فالمسألة محتملة وهي خلافية بين أهل العلم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. هناك نساء يبتلين بهذا النزيف المسمى عند أهل العلم بالاستحاضة، وما يسمى بدم الفساد، وهو النزيف عند في عرف الناس اليوم يسمونه نزيف، يبتلى به بعض النسوة. ووجد في عصر عليه الصلاة والسلام جمع من النسوة يبتلين، فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض فلا تطهر، حملة استحيضت 7 سنين، وأم حبيبة وزينب، مجموعة من النسوة كنا مبتليات بهذا النزيف. وعلى كل حال هو مصيبة من المصائب، على المرأة أن تصبر وتحتسب وتنال أجرها بذلك. إني أستحاض فلا أطهر، لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج وندمت على ذلك بل بكت، طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما حاضت صفية ولا زينب، نعم، قال لها عقرى حلقة حابستنا هي، والسبب في ذلك لأن بعض الناس يتوقع أن هذا اختلاف معاملة من النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، هذا ليس باختلاف معاملة بل ذلك لما يترتب على الحيض بالنسبة لهذه ولهذه. حيض عائشة قبل دخول مكة مجزوم بأنها تطهر ولا تحبسهم قبل رجوعه، وحيض صفية إنما كان في آخر الأمر، يعني لو لم تطف طواف الإفاضة لترتب على ذلك الحبس والتأخر. ولذا قال أحابستنا هي، لا شك أن الآثار المترتبة على حيض عائشة غير متعدية لأنها سوف تطهر قبل انصرافهم قبل رجوعهم ولا يترتب عليه حبس، لكن حيض الثانية لا شك أنه في آخر الأمر ويترتب عليه الحبس. ولذا قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يطمئنها، وهذه قال لها عقرى حلقة أحابستنا هي، يعني لماذا محتاطت وأفاضت مع الناس، لماذا أخرت الإفاضة؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت قال فلا إذن. هذا التنبيه يحتاج إليه، لأن بعض الناس إذا سمع هذا يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل بين زوجاته، والعدل واجب وإن كان بالنسبة له عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية، هل يلزمه أن يعدل في القسم، هل يلزمه أن يعدل في المعاملة بعد أن خيرهن عليه الصلاة والسلام. إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفاد الصلاة. استحاض جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته وفي غير أوانه غير وقت الحيض، وأيضا يختلف وصفه، دم الحيض أسود يعرف له رائحة ومعروف لدى النساء، ودم الاستحاضة يختلف. إني أستحاض فلا أطهر أفاد الصلاة قال لا، في وقت الاستحاضة المرأة في حكم الطاهر، إن ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. استحاض ينزل عليها الدم شهر كامل تترك الصلاة؟ لا. تصلي كل الشهر؟ لا. ماذا تصنع؟ قدر الأيام. هذه المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم إن كانت معتادة لا عادة معينة الأسبوع الثاني من كل شهر ينزل عليها دم الحيض، ففي هذا الشهر تدع الصلاة الأسبوع الثاني وتصلي في الأسبوع الأول والثالث والرابع لأنها في حكم الطاهرات. هذا الأسبوع الذي اعتادت أن تأتيها العادة فيه هذا إذا كانت معتادة، إن كانت مميزة بمعنى أن دم الحيض يختلف في لونه ورائحته عن دم الاستحاضة تجلس ما دام الدم الذي هو دم الحيض موجود، إذا تغير لونه تغتسل وتصلي، إن لم تكن معتادة ولا مميزة تتحيض غالب الحيض، تنظر إلى نسائها أمها وأختها خواتها وخالاتها كم عادتهن 6 أيام و7 تجلس 6 أيام و7، يعني إذا كان ينزل عليها الدم شهر كامل ولا اختلاف ليست لها عادة أو لها عادة مضطربة شهر 3 أيام شهر 5 شهر يومين شهر مثل هذه تجلس غالب الحيض، والدم واحد من يوم 1 إلى يوم 30 لونه واحد ورائحته واحدة حينئذ تتحيض كما تحيض غالب النساء والمقصود نسائها القريبات منها. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي تغتسل عن إيش؟ عن الحيض، والاغتسال من الحيض واجب والحيض موجب للغسل كما هو معروف، وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة هذا بالنسبة لمن يعرف وقتها أو لونها فيميز فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها مدتها ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وسيأتي في الحديث حديث أم حبيبة أنه أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل الحديث الثاني. اقرأ الحديث. نعم. فاطمة كانت تستحاض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة أم المؤمنين استحيضت 7 سنين فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا دليل على أن المرأة تباشر السؤال بنفسها عما يخصها، لا مانع من مباشرتها عن السؤال فيما يخصها، ولا يقال أن صوت المرأة عورة، لكن يجب عليها أن لا تخضع بالقول، لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن بعض النساء طبيعتها هكذا، صوتها مغري، هذه بقدر الإمكان تخفف من ما يغري الرجال بها، وإلا فالأصل أن صوت المرأة إذا كان بطريقتها العادية من غير تكلف ولا خضوع أنه ليس بعورة، لكن إذا وجدت الفتنة بصوتها أو بها حينئذ عليها تكف، لا تعرض نفسها لأن تفتتن أو تفتن، ولو كان هذه خلقتها، ولو كانت هذه خلقتها فتسأل بواسطة، إذا خشيت من الفتنة عليها أو على غيرها تسأل بواسطة، وإلا فالأصل أن تتولى المرأة السماع السؤال بنفسها. أم حبيبة أم المؤمنين استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم حكمها حكم من به حدث دائم، سلس بول أو سلس ريح أو جرح لا يرقى، مثل هذا حدثه دائم، وحينئذ تتوضأ لكل صلاة. أمرها أن تغتسل، الأصل أن تغتسل مرة واحدة كما جاء في الحديث السابق، فكانت تغتسل لكل صلاة، فاغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس بواجب. أمرها أن تغتسل مرة واحدة، فكان من عادتها أن تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، لأن الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، والتكرار يحتاج إلى أمر جديد، فأمرها أن تغتسل، فكان من احتياطها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وهي زوجة مع علمي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ منه الاستحباب ولا يلزم أن تغتسل لكل صلاة. وجاء أيضا في الحديث توضئي لكل صلاة، فدل على أن وضوءها لا يرفع الحدث، ولو كان يرفع الحدث لما أمرت أن تتوضأ لكل صلاة. ولقائل نقول أنه يرفع الحدث لكن خروج الدم مرة ثانية ناقض لذلك الوضوء، فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منا يوم واحد كلانا بمكة، وكان يأمرني فأغتسل فيباشرني وأنا حامل، وكان يطلق رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حامل. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر عن الأمور الخاصة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التحدث بما لا يجوز الحديث عنه، لأن الإنسان ممنوع أن يتحدث فيما يقع بينه وبين زوجته في الأمور الخاصة، لكن هذا يترتب عليه حكم شرعي للأمة، يعني لو لم تقل عائشة هذا الكلام كيف يبلغنا مثل هذا الحكم؟ تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وتختلف أيديهم فيه، ويقول لها دعي لي وتقول دع لي، وتقدم هذا. والشاهد هنا: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، حائض طاهر في الأصل، تنام مع زوجها وتأكل معه وتساكن الناس وتباشر وتأخذ وتعطي، وعرقها طاهر. نعم. وكان يأمرني فأتزر، تلبس الإزار فيباشرني وأنا حائض، يعني فوق الإزار، نعم، فيما فوق الإزار، للرجل أن يستمتع من امرأته فيما عدا موضع الأذى، فيما عدا موضع الأذى، وينبغي أن يبتعد عن الموضع ولا يحوم حول الحمى لئلا تدعو نفسه إلى أن يقع في الحرام. ولذا كان يأمرها أن تأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تباشر غسل رأسه بالماء، ما يقال أنها ما دامت يابسة ما تنجس، لا، هي رطبة الآن وهي أيضا متلبسة بهذا الحدث، فدل على أنها طاهرة طاهرة، فتباشر غسل رأسه بالماء، لأن النجس اليابس ما ينجس اليابس، لكن الرطب ينجس، وهنا تباشر الغسل والغسل فيه رطوبة، نعم، فهو معتكف فأغسله هو نحائض، فدل على طهارة بدن المرأة وعرق المرأة وجميع ما يتصل بالمرأة إلا الأذى الذي هو الخارج النجس، فدم الحيض نجس بالاتفاق يجب غسله. كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد، وليعتزل الحيض المصلى، حتى المصلى مصلى العيد يعتزله الحيض ولو لم يكن يصلى فيه إلا العيد، يعتزل الحيض المصلى، والمسجد من باب أولى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأمامه فيقرأ القرآن. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، حجر بفتح الحاء، في حجري وأنا حائض، والحال أنها متلبسة بالحيض، فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن. يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام وهي حائض فيقرأ القرآن، فدل على أن القرب من الحائض ليس كالقرب من الأماكن التي تمنع من مزاولة قراءة القرآن، لا، رأسه عليه الصلاة والسلام في حجره وتمس رأسه وهي متكئ عليها، بل صدره الحاوي للقرآن في حجرها فيقرأ القرآن. هذا فيه إشارة يفهم منه أن الحائض، قل فيه تلويح وإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولولا ذلك لما قالت أنه يقرأ القرآن في حجره. طيب، هو طاهر عليه الصلاة والسلام، لم يتلبس بمانع، ما الداعي إلى ذكر مثل هذا؟ فلولا أن الحيض له أثر في قراءة القرآن عندهم، أثر يمنع من قراءة القرآن، لما خالف مثل الخبر، لأنه بالنسبة عليه الصلاة والسلام لا يوجد مانع منه، إذن المانع المفهوم من الحديث منها. فهذا يستدل به من يقول أن الحائض لا تقرأ القرآن. نعم، الدلالة ليست من الوضوح بحيث يكون الحكم متفقا عليه، لا، لكن فيه إشارة وتلويح وإيماء إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. يتكئ في حجره، رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها، صدره الحاوي للقرآن في صدرها في حجرها وهي حائض فتقرأ القرآن. الإمام البخاري رحمه الله تعالى استنبط من هذا أن المحدث بما في ذلك الحائض لها أن تمس القرآن من وراء حائل. هذا استنباط دقيق جدا. كيف؟ يقول: القرآن في جوف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كالوعاء للقرآن، وهي تمس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن، والقرآن في جوفه، إذن القرآن إذا كان في غلاف أو في كيس أو في شيء من هذا للمحدث وللحائض تمس القرآن. يقول: وكان الوائل يرسل خادمه ويحائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وساق هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبعضهم يمنع أن تقرأ القرآن ولو من وراء حائل، لكن لا مانع من أن يمس المحدث المصحف من حائل وكذلك الحائض. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تقضي الصلاه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت انا حريه انت. فقلت لست بحريه ولكني اسال. قالت كان يصيبنا ذلك، فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه. معاذة تابعية جليلة الحريصة على أداء ما كلفت به، تسأل عائشة رضي الله عنها سؤال، والشفاء لأي السؤال. وإذا لمس من الإنسان الحرص الذي يخشى من زيادته يرد عليه بمثل هذا الكلام. يأتي شخص مندفع تريد أن تخفف من حدته بعض الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الحريص على قراءة القرآن يريد أن يقرأ القرآن في كل يوم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شهر. ليش؟ ليخفف من اندفاعه. اقرأ القرآن في الشهر مرتين، قال استطيع أكثر من ذلك. اقرأ القرآن ثلاث، قال استطيع أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، لأنه مندفع ينبغي أن يخفف من اندفاعه. لكن لو شخص منصرف أو شخص يتحدث على جماعة قد هجروا القرآن ماذا يقول لهم؟ يقول لهم، يبين لهم حال السلف مع القرآن، وبين لهم ما ورد في فضل قراءة القرآن، وأن الحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهو بحاجة إلى أن يرغب الناس في القرآن لأنه يرى لما يرى من انصرافهم. نعم. فالعالم والمفتي الموجه ينبغي أن يكون كالطبيب. إذا شخص مندفع ويخشى عليه من الزيادة والغلو يخفف من حدته، فيعرض عليه الأخف فالأخف وهكذا. لكن شخص مدبر مفرط مثل هذا يشد عليه من أجل أن يأتي ببعض الشيء. ولذا قالت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج أهل الحرورة الذين يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ الخوارج نعم يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، وهذا من تعنتهم ومبالغتهم وتشديدهم. فخشيت أن يكون فيها لوثة من هذا الفكر، فقالت حرورية أنت، نسبة إلى بلد يقال له حرورة ظهر منه أوائل الخوارج. فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. نعم، إذا خفي على الإنسان الشيء يسأل، لكن لا يسأل للعنت، إنما يسأل للإفادة والاستفادة ليستفيد. لكن إذا كان القصد بالسؤال العنت وإظهار التعالم أو إظهار عجز المسؤول مثل هذا ممنوع. جاء النهي عن مثل هذه الأسئلة. ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الآمر هنا بقضاء الصوم ومن الآمر بعدم قضاء الصلاة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر أو أمرنا، فالمتجه أن الآمر والناهي أنهينا، أن الناهي والآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي له الأمر والنهي فيه لا سيما في الأحكام الشرعية. فأجابتها بحديث بخبر، وهكذا ينبغي أن يكون الجواب إذا كان فيه خبر يقنع السائل يفهمه السائل فيجيب المفتي بذلك الخبر، إذا كان السائل لا يستوعب ولا يفهم معنى الخبر يقال له هذا حلال ولا هذا حرام، إذا كان لا يفقه ولا يفهم من عوام الناس. أما إذا كان يفهم ما يلقى إليه فيجاب بالخبر، لأن الإجابة بالخبر أقوى إذا كانت دلالته على الحكم دلالة مطابقة. أما إذا كان مفهوم والسائل لا يدرك دلالة المفهوم أو ما أشبه ذلك فإنه يبين له الحكم، وطالب العلم يبين له الحكم بدليله، لأنه بصدد أن يتعلم الحكم بدليله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.